واحد يقول أنا أصلي الفرائض فقط ولا أصلي السنن. الجواب أنه لا يصدق في ذلك، فمن زعم أنه يستطيع أن يصلي الفرائض منفكا عن السنن فهو مخطئ وواهم. فمهمة السنن الوصول إلى الفرائض، ولم تزل الفرائض ناقصة ما انتقصت السنن والرواتب التي تحوطها. والرجل الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. والظاهر أنه لا يصدق حتى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضم إلى الفرائض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ويعتاده من السنن.